بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال، وقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي في الاختلاف في غيره. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. وقال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية، لم يقل شيء نافل أي عطية زيادة. حدثني محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة، قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو البغدادي، قال حدثناه شيمة وهو ابن بشير الواسطي. ونسبة إلى واسط التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وهي متوسطة بين الكوفة والبصرة. قال أخبرنا بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير وهو التابع الجليل الذي تخرج على يد عبد الله بن عباس فأخذ عنه القرآن والحديث والفقه. قلت لابن عباس: سورة الأنفال يعني أين نزلت ومتى نزلت؟ قال: نزلت في بدر، أي هذا هو سبب نزولها ومناسبة نزولها. الشوكة الحد، مردفين أي فوجا بعد فوز، مش سبابة، متبعين، مردفين متبعين فوجا بعد فوز. ردفني وأردفني أي جاء بعدي. ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. فيرقمه يجمعه، شرد فرق، وإن جنحوا طلبوا. السلم والسلم والسلام واحد، طبعا قال إذا السلم الصلح. يدخن يغلب، وقال مجاهد: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدي الصفير، ليثبتوك ليحبسوك. باب إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، طبعا جعلهم بهائم وجعلهم من شرها. قالهم نفر من بني عبد الدار. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمرو عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وهو ابن جبر المكي المحدث الفقيه المفسر، ولكنه اشتهر بالتفسير أكثر من غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قالهم نفر من بني عبد الدار، ولات الإنسان الذي لا يعقل يشبه بالبهائم عياذا بالله تعالى. باب قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وذلك القرآن والسنة فيهما الحياة الأبدية الدائمة السرمدية، حياة القلب التي تؤول إلى حياة الدنيا والآخرة، فيحيى الإنسان بنعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا يعني الأمر أن الله في غاية القرب من عبده، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحول ولا يجول ولا يصل إلا بمدد من عند الله، فيطلب الإنسان ما عند الله بطاعة الله تعالى. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم يصلحكم. حدثني إسحاق وهو ابن إبراهيم، قال أخبرنا روح وهو ابن عبادة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن وهو الخزرجي، قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى. وهذا حصلت القصة لأبي سعيد المعلى وحصلت لأبي بن كعب. قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب وهو الخزرجي أنه سمع حفصا أنه سمع أبا سعيد وهو ابن المعلى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وقال: هي الحمد لله رب العالمين، أي سورة الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، وهي سبع آيات تثنى في الصلاة. أحسنت. باب قوله: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة أي في تفسير هذه الآية: ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، وتسميه العرب الغيث، لكن لا بد أن نسميه بالمطر. بعضهم أخذ من هذا وقال: لا يحق لا نسميه، نحن قل مطرنا بفضل الله وبرحمته. فبعض الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهو قوله: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. حدثني أحمد قال حدثني عبيد الله بن معالم شكر الله لك أيها الشيخ الجليل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عبد الحميد وهو ابنه ترديد صاحب الزيادة هكذا عندك أحسن صاحب الزيادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنظر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم فنزلت. شوف هاي الطريقة بهذه الطريقة هاي طريقة أبي جهل العدناني له مقولة قال اللهم إن كانت هذه الدولة الخوارج فاقتل قاعدتها وجنودها وأمراءها ونكس سايتها. فهذه الطريقة يعني طريقة من لم يرسخ بالعلم. فهذا الكلام كلام أبي جهل قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنظر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب يعني فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللهم اغفر لنا يا رب. حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنس بن مالك قال أبو جهل طبعا بعض الشراح لما يسير هنا لعنة الله عليه وهذا لا ينبغي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية باب قوله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حدثنا الحسن بن عبد العزيز وهو المعافري قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة اللي هو من شريح عن بكر بن عمرو عن بكير وهو بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكره الله في كتابه يعني وإن طائفتان من المؤمنين. فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. يعني مثلا ما ينظر الآيات لا يأخذ بآية من بقية الآيات ولا يأخذ بحيث الإنسان يقرأ القرآن كاملا ويقرأ الحديث ولا يخرج عن أقوال أهل العلم. قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة باعتبار أن القرآن يفسر بعضه بعضا يعني القتال ليس لأجل القتال إنما لأجل أن يكون دين لله تعالى. قال موضع سيدنا قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه يعني يفتن في دينه لا يدخل في الإسلام إما يقتلوه إما يوثقوه حتى كفر الإسلام فلم تكن فتنة. لما كفر الإسلام صار الكفار لا يفعلون هذا. فلما رأى أنه لا يوثق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان هذا رجل من الخوارج وبدأ. وهذه طريقة أهل السوء عياذا بالله يبحثون عن عيوب الآخرين. وإذا أبغض العباد إلى الله العيابون الذين يعيبون الناس. قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن تعفوا عنه يعني من كره الحق فقد كره الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين. قالوا أما علي فابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده وهذه أبنيته أو بنته حيث ترون يعني منزلها بين المنازل أبيها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبر حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. يعني في وقت من الأوقات اجتمع أربعة خلفاء كل شخص في مكان يقول أنا خليفة فهؤلاء الذين يقاتلون يقتلون على الملك. لما صفيت الأرض لخليفة واحد ذهب ابن عمر أرسل إليه وبايعه ولكن مكون مقاتلات بين هذه الأربعة كل شخص يدعي أنه خليفة ما يمشي الحال. فصير القتال على الملك وليس على تحكيم شرع الله. باب قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة. فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مئتين. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم. هل فيه إظهار المنة لما ينتقل الحكم من الأدنى إلى الأخف؟ فكتب أن لا يفر مئة من مئتين. وزاد سفيان مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ذلك. يعني له حكم الجهاد، يعني أن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته. بسم الله. ويعمل الإنسان على حسب طاقته وقدرته. الحمد لله. باب قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي ضعفا في القوة والجلد، إلى قوله والله مع الصابرين. طبعا جاءت الآية تكرر في آيات إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين، وهذه معية عظيمة. لو لم يكن في صبر الإنسان سوى معية الله فيكفي، فأي منزلة أن ينال الإنسان معية الله. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي في البدن، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال ابن عباس فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. فلذلك الإنسان ينال من الصبر على قدر. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار أن المعونة تنزل على قدر المعونة. ثم قال سورة فراء وليجة كل شيء أدخلته في شيء، يعني شيء يلج في شيء، اللي هي البطانة. ولكن نهي المؤمنون أن يتخذوا من المنافقين وليجة، لأنهم لو اتخذوهم لن يزيدهم إلا خبالا. الشقة السفر، الخبال الفساد. والخبال مثلاً يقال لشخص ليس لديه عقل أنه خبل باعتبار أنه يفسد حاله ويفسد وقته ويفسد ماله. ولا تفتني، أي لا توبخني، كرها وكرها واحد. مدخلا يدخلون فيه، يجمحون يسرعون. والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض، أهوى ألقاه فيه هو. عدن خلد، يعني هي من المعدن، شلون الشيء في معدنه يكون كثير، فإذا أهل الجنة إذا دخلوا لا يخرجون منها. يقال له جنات عدن. عدنت بأرض أي أقمت، يقال عدنت بأرض أي أقمت. ومنه معدن، ويقال في معدن صدقا أي في منبتي صدقا. الخوالف، الخالف الذي خلفني فقعد بعدي. ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة باعتبار يتخلفون عن القتال. وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير الجمع إلا حرفان فارس وفوارس، وهارك وهوالك. الخيرات واحدتها خيرة وهي الفواصل. مرجون أي مؤخرون. الشفا شفير وهو حده. والجرف ما تجرف من السيول والأودية. هار هائر يقال تهورت البئر إذا انهدمت وانهارت مثله. لأواه نعم شفقا وفرقا. نعم. وقال الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. نعم أي النار. باب قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال ابن عباس أذن يصدق، طبعا هكذا قال المنافقون في النبي أنه يعني يصدق أي شيء يقال له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف دخائلهم وجبريل يأتيه بعلومهم تطهرهم بها وتزكيهم ونحوها كثير. والزكاة والطاعة والإخلاص أي تأتي بمعناها. لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهئون يشبهون. ثم ساق البخاري الحديث في تفسير هذه الآية قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج بن برد العتك في الواسطة وبسطن عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السريعي قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براء. هذا أحد الأقوال، وهذا قول البراء. والراجح أن آخر نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. باب قول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعشرة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم بالقتل والأسر والعذاب في الآخرة. سيحوا أي سيروا. ولذلك عند الجمهور أن هذه الآية منسوخة في الأشهر الحرم اللي هي ثلاثة أشهر متواصلة والشهر رجب، والراجح أنها ليست منسوخة وأن القتال محرم في هذه الأشهر إلا قتال الدفع فهو جائز. وفي ذلك حكمة من أجل أن يتفرغ المجاهد لأجل تزكية نفسه، فيبقى ثلث العام يتفرغ بالعبادة وطلب العلم حتى يزكي نفسه، لأن هذه التزكية يعني تنفعه في الأربعة أشهر وتنفعه أيضا في الثمانية أشهر الأخرى حتى يكون عمله خالصا صوابا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، اللي هو أي معذمين من الإذان وهو الإعلام، بعثهم يوم النحر. يوم النحر هو أول أيام العيد، يوم العيد الأضحى، يؤذنون بمنها أو يؤذنون بمنها أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني يعلمون الناس بهذا باعتبار هذه الحجة التي أرسل بها الصديق أميرا للحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا باستقبال الوفود. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة أي ببعضها. قال أبو هريرة فآذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، يعني علم الناس هذه السورة، وأيضا وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أيضا بلغ هذا. قال أبو عبد الله آذنهم يعني بمد الهمزة أعلمهم، ولذا لما قرأ عليهم يعني سورة البراءة سورة التوبة دل على وجوب تبليغ رسالات الله وتبليغ القرآن الكريم للناس عربا وعجما مسلمين وكفارا، والعلم لا يهلك حتى يكون سرا. باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، اللي هو الحج الأكبر هو الحج الحقيقي، يعني جاء به للتفريق بينه وبين العمرة، أن الله بريء من المشركين ورسوله أي من عهودهم، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. طبعا هذه هي على المجالس على المجالس أيضا عن من يخبر بالعذاب الأليم يظهر الأمر على بشرته حزنا، والعذاب الأليم اللي هو في الآخرة. آذنهم أعلمهم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة أي التي كان أبو بكر فيها أميرا على الحج، بعثهم يوم النحر. يقول بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك نحن مرة يعني بالزينة أن كل مسجد، وهذا ليس خاص بالمسجد الحرام لجميع المساجد، وأيضا عند الوقوف بين يدي الله تعالى الصلاة يلبس الإنسان أفضل ثيابه. باب قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعله أميرا عليها قبل حجة الوداع أي سنة 9 في رهط يؤذن في الناس أن لا يحجن بعد العام مشرك، أن لا يحجن هذا من التوكيد التغيير، ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقود يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة، هو يسمى يوم الحج الأكبر. باب القول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي المشركين الذين نقضوا العهد. بسم الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قطان قال حدثنا إسماعيل وهو ابن خالد قال حدثنا زيد بن وهب والكوفي قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3 ولا من المنافقين إلا 4 فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا لا تخبرون هكذا يعني كنتم تخبرون هي بالضبطين تخبرون لا ندري فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. نعم قال أولئك الفساق أي الذين يسرقون أجل لم يبق منهم إلا 4 أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البار لما وجد برده، يعني عاقبه الله في الدنيا ببلاء لا يجد معه ذوق الماء ولا طعمه برودتهم. اللهم سلمنا يا رب. باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا بني الله وذلك هذا المال حجة لك أو عليك. حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. ذكر المال يمثل الإنسان ويصور فيعاقبه المال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرف الضبي عن حصين وهو ابن عبد الرحمن السلمي عن زيد بن وهبه والجهني قال مررت على أبي ذر بالربة قلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاذ ما هذه فينا وما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال قلت إنها لفينا وفيهم يعني من عامة تشمل وهذا الصواب. ولكن مناقشه معاوية يعني رفض أن يسكن ذاك المكان وهذا من اجتهاد هذا الصحابي أبو ذر. واضح مولانا؟ باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها. طبعا معاوية له اجتهادات. لا هو الذي خرج قال لا أسكن في هذا المكان وفيها فلان وهو يقول كذا وكذا من الذين الزجر بالهجر فهو هذا يعني ترك المكان. باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم يقال لهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا صاحب الذنب قد يعب الذنوب يعني يجمعها إلى عبه نهب بعدين يحملها ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال أي الزكاة طهارة للأموال. أو هذا من زكاها أما من لم يزكيها فهي أو أنه استعمل هذا ما في معصية الله يحاسب بها. باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني الإنسان لا يظلم نفسه لكن بالذات في هذه أربعة أشهر يبالغ الإنسان في عدم اقتراف أي شيء ويترصد نفسه وهذه حكمة إذا كان في أربعة أشهر يبغى يراقب نفسه في ثمانية أشهر أيضا يراقب نفسه. فالمقصود منها تزكية النفس بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. القيم القائم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة اللي هو أبو بكر نفيع بن الحارث ابن كلدة طبيب العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قاله في خطبة منها في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كانوا يؤخرون المسيء يؤخرونها لكن وافقت على نفس الأشهر التي جعلها الله تعالى. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات أي متتابعات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه حكمة الناس يأتون في ذي القعدة ويحجون في ذي الحجة ويرجعون أهلية في المحرم فيسلم لهم الطريق ذهابا وإيابا وهذا من تحريم يعني لحرمة بيت الله العتيق. ورجب ومضر أيضا في هذا الوقت اللي هو رجب قبل شعبان وبقي عليه ثلاثة شهور الذي بين جمادى وشعبان. نعم. باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون. وهذه السكينة يعني راحة وطمأنينة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده وأوليائه. حدثنا عبد الله بن محمد هذا المستذيع وليس محمد بن عبد الله الأنصاري كيف قلبت الاسم أيها الشيخ وجعلتني في شك. قال حدثنا حبان قال حدثنا همام وهو بن يحيى العود البصري قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما أي بالنصر والمعون اللهم كن معنا يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجوع في المسند قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن ابن جريج وهو عبد الملك نعم عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عباس أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة وأمه أسماء أي بنت الصديق وخالته عائشة وجده أبو بكر وهو صاحب الغار وجدته صفية من حيث الأم فقلت لسفيان يعني حيث الأب نعم. فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. نعم. من هذا اللي قلت فقلت لسفيان؟ اي عبد الله محمد مسلم. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال اللي هو يعني حجاج بن محمد المصيصي قال ابن ابي مليكة وكان بينهما شيء اي في امر البيعه. فغدوت على ابن عباس فقلت اتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال معاذ الله، ان الله كتب ابن الزبير وبني اميه محلين، واني والله لا احله ابدا. نعم. اي القتال وان قتلت فيه. قال الناس بايع لابن الزبير. فقلت واين بهذا الامر عنه؟ اما ابوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم. حواري هو الناصر يريد الزبير، واما جده فصاحب الغار يريد ابا بكر، وامه فذات النطاق، والنطاق استعملته في امر الهجره يريد اسماء، واما خالته فام المؤمنين يريد عائشه، واما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجه بنت خويلد، واما عمه النبي فجدته يريد صفيه اي ام ابيه، ثم عفيف في الاسلام. يا سلام، هنيئا له. قارئ للقران، هذا ذكر شرفه بصفته الذاتيه الحميده، قارئ للقران. والله ان وصلوني، طبعا لما يقال قارئ معناه انه حافظ في اللغه القديمه، ان وصلوني وصلوني من قريب، وان ربوني ربني اكفاء كرام، يعني ربوني انعموا علي من الرب، ربه يربه ربنا اعطاه ومنحه. فاثر السويدات والاسامات والحميدات، يا رب يريد ابطنا من بني اسد، بني سويد وبني اسامه وبني اسد. ان ابن ابي العاص برز يمشي القديمه اي التبختر، يعني عبد الملك بن مروان، وانه لو اذنبه يعني ابن الزبير، يريد ابن عباس بن عبد الملك يعني ابن مروان. حدثنا محمد بن عبد، يعني القصه معروفه، لما اول ما ذهب وقتل مصعب في العراق، ثم ارسل الحجاج من العراق الى مكه المكرمه، فالحجاج لم يسلك الطريق الذي جاء به سعد بن وقاص من المدينه الى العراق، سلك طريقا غيره وعر، قال حتى لا يقول الناس ان سعدا سلك هذا الطريق فاتحا العراق والحجاج يذهب بجيشه مستحبا بيت الله العراق، فسلك طريقا اخر وعر، وضرب على مكة حولها وحاصرها 4 أشهر أو 6 أشهر، ثم رماها بالمنجنيق، ثم حصل ما حصل. ثم لما قتل الزبير صلبه 10 أيام جعله معلقة وأرسل برأسه إلى عبد الملك بن مروان، ثم هدم الكعبة وأعادها على ما كانت حتى لا ينسب الفضل لعبد الله بن الزبير. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير؟ قام في أمره هذا، يعني خلافه. فقلت لا أحاسبن نفسي له، ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير، ولهما أي ولهما يعني هم بسلام التأكيد، ولهما كان أولى بكل خير منه. فقلت يعني فكر بأن هو يعني بايع الصديق وبايع عمر وهما خير، وأيضا يقول هو له خصائص. وقلت ابن عمة النبي أي صفية، وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أختي عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد لي أن يربني بنو عمي أحب لي أن يربني غيرهم، يعني يتمنى يعني بنو عمي اللي هم بنو أمية أقرب عليه من الزبير، فهؤلاء ذمي يتولى الخلافة ويرفضه شيء أفضل من هذا. باب قوله والمؤلفة قلوبهم، وقال مجاهد يتألفهم بالعطية، سموا المؤلف أنهم يتألفون بالعطية حتى يرغبوا في الإسلام. بسم الله الحمد لله. أرجو أن لا يكون الدرس قد طال عليكم، نقرأ صفحتين فقط بإذن الله. حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعمان عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين 4 وقال أتألفهم، أي أتألفهم ليثبتوا على الإسلام. فقال رجل عياذا بالله ما عدلت أي في العطية؟ فقال يخرج من ضئري هذا أي من نفسه قوما يمرقون من الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقتل هذا حتى لا، لكن الله قد جعل بعضنا لبعض فتنة، فلا بد أن نعلم إذا آذانا شخص، لا بد أن نعلم أن الله يختبرنا ويمتحننا ويبتلينا، وأن الله ما خلق شيئا عبثا. نعم. باب قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، المتطوعين أي المتطوعين، يلمزون يعيبون جهدهم وجهدهم طاقتهم، يعني كل إنسان يقدم ما يستطيعهم. حدثنا أبي شعبة المنافقين كان من يأتي بالمال كثير يقول هذا يرائي، من يأتي بالقليل يقول ماذا يفعل الله لصاعهم. فهذا أهل السوء يعيبون أهل الخير دائما. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة وهو بن حجاج عن سليمان وهو بن مهران الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، يعني نصف صاع قرابة كيلو وربع، وجاء إنسان بأكثر منه وهو عبد الرحمن بن عوف كان من أصحاب الأموال، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا صاحب نصف الصاع، وما فعل هذا الآخر إلا رياء عياذا بالله. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدا، هذا شو يسموه هذا يا الله، ما هذا النوع نوع التحمل يا سيدي؟ أحسن ما شاء الله، لقد أصبحت بحرا من بحور علمي يا شيخ منار. أحدثكم زائدة وهو ابن قدامة بالصلت عن سليمان وهو الأعمش عن شقيقا وهو أبو وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فيحتال أحدنا أن يجتهد ويسعى، يحتال حتى يجيء بالمد، يعني من التمر والقمح ونحوها فيتصدق بهم، والمد طلاب 625 غرام، يعني نصف كيلو وشوية، وإن أحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه، أي لكونه من ذوي الأموال. أبو مسعود الأنصاري. باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يعني ما ينفع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، فجاء هذا الأمر يعني لعظيم رحمته حتى بالمنافقين وحتى بالكفار، ربنا يبين له أنه لا ينفع الاستغفار. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله وهو بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي أي حماد أرجل أنت أبو أسامة حماد بن أسامة البخاري قد حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ماشي لا تسرح يا بني عن عبيد الله وهو بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله، وعبد الله هذا الابن كان من المخلصين ومن فضلاء الصحابة، وربنا يخرج الحي من الميت، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه رحمة الابن لوالده حتى وإن كان مهما كان لابد أن يرق قلبه عليه، فأعطاه، وهو الذي استأذن النبي أن يقتل أباه لما قال ليخرجن الأعز بدل، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، يعني قال عمر مستفهما هذا وليس معترما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال يعني خيرني بين الاستغفار وعدمه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، هذا كله من يعني الإنسان يستذق رحمة الله ويرجو رحمة الله. قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى وقف على قبره لا تذهب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل، طبعا لا يتوقف لكن لساني يمنعني من التوقف، والآن أعلم أنكم تعبت من الساعة واحدة. وقال غيره حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه أي نهضت وأسرعت، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، لأن قاعد أقول اثنتان إنساهما إحسان وشد الغير وإساءة الغير إليك، أي شخص يسيء إليك وأنت تحسن إلى تدفع هو سيحتاجك في يوم من الأيام أبدا، قال أعد عليه قوله، فتبسم يعني عمر يقول أعد على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تعجبا من صلابته وقال أخر عني يا عمر، يعني رجع عني بالأسئلة أخر عني، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسير حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على عمر كان يحاسب نفسه والله ورسوله أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.